قلت لها عملت ايه في ايه؟ لقيتها بتشاور. ببص ناحية باب الأوضة لقيت فيه طفل حوالي 3 سنين واقف. وصرخ. مع صرخته أنا لقيت فيه حاجة زي ما تكون بتخبط في كتفي. اصحى فوق اصحى. فتحت عيني، أنا كنت نايم. لقيت نهى بتقولي صباح النوم صباح النور يا باشا، تأخرت في نومك النهاردة، الناس عمالة تتصل بيك ويعني زهقوني من المكالمات. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي الساعة 2 الظهر والعمال عمالين يكلموك، قوم شوف وراك ايه. انا حاولت اكلمك بس انت عامل زي الميتين، صحيك انت ايه يا ابني؟ بزهقش من النوم؟ قلت لها نوع هو ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح احنا رجعنا، انت كلت ودبيتها اكل تمام ونمت، وديك هو لسه صاحي. انا طبعا مذهول من اللي بسمعه. قلت لها ما حصلش اي حاجة تانية خالص؟ لا ما حصلش اي حاجة تانية خالص على فكرة. قمت رحت عشان اغسل وشي في الحمام، وابص في مراية الحمام انا شفت شكلي غريب جدا للحظة، يعني ما تتعداش ثانية. انا شفت وشي وزي ما تكون مكان عينيا مش موجود، مش متشال، ممسوح. عارف المنظر زي ما يكون املس كده، ما فيهوش عينين خالص، عينيا مش موجودة خالص كأنها. وما تسألنيش شفت ازاي على فكرة، هي لمدة لحظة، وبعد كده شفت وشي عادي جدا. وبعدين بقى هو انا شارب حاجة ولا ايه؟ هو في ايه اللي انا عمال اشوفه ده؟ مش عارف ايه السبب. المهم رحت على الشغل، وانا خارج من البيت شايف قدامي بمسافة كده بتاع كذا متر، شايف حاجة متكومة سودة باينة من بعيد، وكل ما اتحرك هي بتبعد واختفت. ورحت الأرض مكان الشغل يعني، وبدأت أبص على العمال وعلى الناس، وبتمشى وسط الزرع لقيت عامل من اللي بيشتغلوا فبصلي من بعيد وابتسم ورجع أكمل شغله تانية. قربت منه عشان أشوف فيه إيه، قلت له السلام عليكم، ما ردش السلام. وبعدين هو بيشتغل من غير ما يبص لي قال لي على فكرة يا باش مهندس، هو مش هيسيبك، هو عايزك أنت، أو عايز حد ليه نفس دمك. قلت له هو مين يا ريس؟ قال لي لا ما احنا ما نقدرش نسميهم بأسامي، لأن دول لما بيتنادى عليهم بيجوا. قلت له طب اللي ما يتسمى ده عايز مني ايه؟ قال لي عايز الفداء العظيم. اتلفت لي وهو بيبص وهو بيتكلم، ونفس المنظر اللي شفته في المراية، ملوش عينين. انا رجعت لورا من المنظر، وقعت على الارض وهو واقف متخشب وعينيه ممسوحة تماما، زي ما يكون والله العظيم يعني بالظبط زي ما يكون سفر العظيم مخلوق من غير عينين. قمت من على الارض وبدأت ارجع لورا وامشي بسرعة، بصيت عليه ما لقيتوش موجود. استأذنت من الشغل ورحت البيت بسرعة. أول ما قربت من البيت سمعت صوت الصرخة دي، معرفش غريبة. دخلت البيت، أول ما دخلت البيت حسيت إنه مش بيتي، مش بيتي اللي عرفه. البيت يضرب يقلب مليان دخان زي ما يكون مخلفات حريق، ريحة البيت كلها ريحة موت وريحة جثث متحللة وريحة عفش محروق. وسمعت صوت نهى بتعيط وبتقول الحقني يا راضي بعيدهم عني. عمال ادور عليها انت فين انت فين، وعمال اجري زي المجنون في البيت لحد ما وصلت لها. لقيتها في الحمام، في الحمام، وحواليها كانت بالظبط المنظر عشان اوصفه بالظبط، كانت متكومه في ركن في الحمام وحواليها قطط كتير وبيقربوا منها بهدوء شديد. انا مش عارف ايه القطط دي منين، ولما حاولت اقرب بدات احس ان هم غضبوا.

طبعا ممكن تكونوا متخيلين ان هو موت نفسه علشان ينقذ العيلة والكلام ده. احب اقول لكم ان لولا حرمة الموتى انا كنت صورت الجثة. الجثة منظرها بالظبط زي ما هقول لكم، مربوط حواليها حاجة عاملة زي سيخ، سيخ حديد، وزي ما يكون اتلف على الرقبة وهو سايح واتجمد حواليها. اعتقد ان ده عمره ما يكون شغل بني ادم منتحر، يعني مش هيعمل ده ابدا. الحديد ملحوم على رقبته. الموضوع كله في مذكرات عبد السميع. انا عن نفسي احط لكم منها نسخه في تتر النهايه بتاع الحلقه، وهطلب منكم تثبتوا الصوره وانتم بتتفرجوا على الحلقه الثالثه من حولنا وتقروها بتمعهم. انا مش ناوي باي شكل من الاشكال ان انا اكون طرف في اي حاجه من القصص، لكن قصه عبد السميع تحديدا هي اللي فرضت عليا ان انا اكون جزء من الاحداث، والله ما كانش ده هدفي. لو عايزين تلغوا الجزء اللي انا قلته ان انا شفته وان انا رحت معاهم، الغوه. انا كده نهيت الحلقه الثالثه والرابعه من برنامج التوثيقي للظواهر الغير مفهومه حولنا، وأستعد الآن للانتقال لمحافظة أخرى وقرى ونجوع أخرى. أشكركم. رؤوف يحيى.